ليس بمضيعه سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وبنفس الكلام أجاب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. تأمل في موقف يقف فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يريد ألا يتمم صلحا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقده مع المشركين. وكذلك لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يحل من إحرامه وأن يذبح أن ينحر هديه أبى الصحابة ذلك، كيف يردون إلى المدينة وقد جاءوا معتمرين زائرين لبيت الله الحرام؟ فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج أمرهم فما استجابوا، فخرج أمامهم وتحلل من إحرامه وحلق صلى الله عليه وسلم، فكاد الصحابة يقتل بعضهم بعضا في أن يحلق بعضهم لبعض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الكلام عباد الله أن صلح الحديبية كان فيه أن بعض الصحابة أو الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد ظهرت منه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتم الصلح. ثم نزلت سورة الحجرات، بدأت بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ففي هذا أدب لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وللمسلمين أجمعين في كل زمان وفي كل مكان، ألا يتقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي الله عز وجل ورسوله بقول أو فعل أو فكر أو رأي أو اجتهاد، إنما عليهم أن يردوا الأمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الحجرات، وما أدراكم ما سورة الحجرات؟ إنها سورة تحوي قواعد من قواعد بناء المجتمع المسلم في وقت تنتظر فيه الدنيا أهل الإسلام ليقود الناس بشرع الملك العلام جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالبداية عباد الله من تنشئة الأفراد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن تنشأ المجتمعات كذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت سورة الحجرات تبين قواعد بناء المجتمع المسلم الذي ينبغي أن يبنى أول ما يبنى على تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لأننا عباد الله وباختصار شديد لن تنصلح أحوالنا الدينية أو الدنيوية إلا إذا عدنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. بهذين الأمرين كان جيل الصحابة، ذلكم الجيل الذي فتح البلاد مشارقها ومغاربها في فترة لا تساوي في عمر الزمن شيئا، لكنهم لصدق إيمانهم بالله تبارك وتعالى ولاستجابتهم لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبسبب جعلهم أمر الآخرة همهم الأول والأوحد، كانت هذه الانتصارات وكانت هذه الفتوحات التي ملأت الدنيا مشارقها ومغاربها. وما نحن والمسلمون ممن يعيش في هذا الزمان أو قبلنا أو بعده من الأزمان إلا ثمرة من ثمرات جهاد الصحابة وبذلهم في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء الصحابة تربوا على هذه المعاني التي ذكرت في سورة الحجرات وفي غيرها، لكن سورة الحجرات سورة أقول قد اجتمع فيها كثير من قواعد بناء المجتمع المسلم إصلاحا للأفراد وإصلاحا للمجتمعات. هذا إذا أردنا فعلا أن تقوى أمتنا على مستوى الأفراد والجماعات، فلا بد أن نتربى على ما تربى عليه صحابة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. لأننا نقول وباختصار شديد لن يصلح الله عز وجل آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها، وقد صلح أمر أولها على الرجوع إلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الحجرات عباد الله تبدأ بقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آيات بينات من كتاب الله جل وعلا. ما أعظم القرآن، وما أعظم توجيهات هذا القرآن، وما أعظم روعة وبيان هذا القرآن الذي إذا ما أخذ الناس به وعادوا إليه صلح لهم أمر دينهم ودنياهم بإذن الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا نداء إلى كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نداء إلى الرجال ونداء إلى النساء، نداء إلى الشباب ونداء إلى الشيوخ، نداء للجميع. إذا أردتم الفلاح والنجاح فاسمعوا إلى أمر الله تبارك وتعالى واستجيبوا لأمره جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: لا تفعلوا شيئا فيه مخالفة للكتاب أو السنة. تأمل: لا تفعلوا شيئا فيه مخالفة للكتاب أو السنة. هكذا فهم الصحابة قول الله جل وعلا، لذلك وزنوا حياتهم بميزان الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة. ينبغي للإنسان أن يزنه بميزان شرع الله تبارك وتعالى في بيتك، في سوقك، في طريقك، في شارعك، في معاملاتك، في عقيدتك، في عباداتك، في آدابك وسلوكياتك. عليك أن تزنها بميزان شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لابد أن يتربى الجميع على تعظيم أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم نرى من الناس، وكم نرى من الناس ونحن من الناس من ربما لا يفعل أمرا أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه لم يقتنع بعد بهذا الأمر، أو أنه يتكاسل لأنه ربما لا يرى المصلحة له في هذا الأمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنزل الله عز وجل هذا القرآن ليكون منهج حياة لنا عباد الله، نعيش به ونتحرك به في كل شأن من شؤون حياتنا بإذن الله تبارك وتعالى. تأمل كيف كان الصحابة يتعاملون مع كتاب الله، وكيف كان تعظيمهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. مصطح ابن أثاثة واحد من الصحابة الكرام. مصطح ابن أثاثة رجل عرف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان رجلا فقيرا، كان قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو بكر الصديق يعطف عليه وينفق عليه من ماله، يتصدق عليه، يحسن إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فلما كانت حادثة الإفك وتكلم بعض المنافقين في شأن عرض أم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، عائشة أم المؤمنين، لما تكلم بعض المنافقين في عرضها كان ممن تكلم بكلمة في هذا الأمر مصطح ابن أثاثة، بالرغم أنه كان قريبا لعائشة إلا أنه وقع في هذا الأمر. فحينئذ حلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ألا ينفعه بشيء أبدا بعد ذلك، وقطع عنه ما كان يعطيه من المال وما كان يحسن إليه من الإحسان. ثم مرت حادثة الإفك، ونزلت تبرئة السيدة عائشة من فوق سبع سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تأمل، فلما نزلت هذه الآيات ونزل قول الله تبارك وتعالى بعدها: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف من كان عنده زيادة في المال ومن كان عنده إحسان يحسن به إلى الناس، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. فلما سمعها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي تربى دائما وأبدا على تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لما سمعها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: بلى والله نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم عاد فأنفق على مسطح ما كان ينفقه عليه قبل ذلك، وقال: والله لا أمنعه عنه أبدا، بعد أن قال في الأول: والله ما أنا بنافعه بشيء بعد ذلك أبدا. فلما نزلت الآية استجاب لها أبو بكر الصديق ونفذها على التو واللحظة، وقال: والله لا أمنعه شيئا من هذا أبدا، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هؤلاء الصحابة كانت قلوبهم وفق شرع الله تبارك وتعالى، كانت قلوبهم تتحرك وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نقول لا يصلح أبدا عباد الله، ونحن نعيش في هذه الحياة، أن تعطي زمام القيادة لأهواء أو لشهوات أو لشيء أو لأعراف أو لعادات أو تقاليد بعيدا عن شرع الله جل وعلا. إنما الواجب على الجميع رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، في كل شأن من شؤون الحياة، قل أو كبر، تأمل، قل أو كثر، صغر أو كبر، أن يعرض الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله لو كان هذا الميزان عندنا، والله لصلحت أحوالنا، لصلح أمر ديننا ودنيانا بإذن الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، وجودنا في هذه الحياة لفترة محدودة قصيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فإما أن تعيش في هذه الفترة وفق شرع الله، وإما أن تعيش على غير شرع الله. فإن عشت على شرع الله فأبشر بكل خير وفلاح ونجاح في الدنيا وفي الآخرة، وأما إذا عارضت شرع الله جل وعلا فلا تلومن إلا نفسك. لذلك نقول عباد الله: القاعدة الأولى من قواعد بناء المجتمع المسلم تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على مستوى الأفراد والجماعات. فالفرد الواحد عليه أن يزن حياته بميزان الكتاب والسنة، عليه أن يضع نفسه رهن إشارة المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه، ووفق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل في زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، كانت ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة عمته صلى الله عليه وسلم. جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأمرها أن تنكح زيد بن حارثة، وقد كان مولا من الموالي. أمرها أن تنكح زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فقالت: والله ما أنا بناكحته أبدا، لا يمكن أن أتزوج زيد بن حارثة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بل فانكحيه، يكرر عليها. فقالت: يا رسول الله، حتى أؤامر نفسي، أي أعود إلى نفسي أفكر. فبينما هي كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزل قول الله تبارك وتعالى وما كان قول نزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فعندها قالت بل أنكحه يا رسول الله قد رضيته لي منكحا، أو كما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت لا تعرف الخير، لا تدري أي الأمر فيه خير لك، الله عز وجل أعلم بذلك. الذي يعارض شرع الله جل وعلا، الذي يعترض على أمر الله تبارك وتعالى، الذي يزن حياته بالأهواء والآراء ويرجعها إلى العادات والأعراف والتقاليد، كأنه يقول أنه أعلم بأحواله من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله جل وعلا يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فسلم زمام القيادة لشرع الله تبارك وتعالى على مستوى الأفراد والمجتمع، كذلك عليه أن يسلم زمام القيادة لشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا هو الأساس الأول والقاعدة الأولى من قواعد بناء المجتمع المسلم. إذا أردنا أن يؤسس مجتمع تعلو فيه كلمة الله تبارك وتعالى وتكون كلمة الله عز وجل فيه هي العليا، إذا أردنا قوة وتمكينا لأمة الإسلام في المشارق والمغارب، فلا بد أن تربى، أن يربى الأفراد وأن تربى المجتمعات على هذه القاعدة الأولى والأساس الأعظم، والذي هو تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عظموا أمر الله وأمر رسوله في أنفسكم، عظموا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكم، عظموا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في أعمالكم، في تجاراتكم، في معاملاتكم، في علاقاتكم، تعظموا أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياتكم. كم يتبقى لنا من العمر؟ الله عز وجل أعلم بذلك، فاغتنم ما تبقى لك من الأيام والساعات، تأمل ربما والله واللحظات، واجعل أساس حياتك الذي تبني حياتك عليه أن تزن حياتك وفق شرع الله تبارك وتعالى. الحديث يطول في هذا الأمر لأن القصور ولأن التقصير في حق الله والتفريط في جنب الله كثير في هذا الباب، لكنها تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فتأتي بعد ذلك، بعد هذه القاعدة الأولى، القاعدة الثانية والأدب الثاني الذي أدب الله عز وجل به عباده المؤمنين. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون، أي يخفضون أصواتهم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ما أعظم هذه الآيات عباد الله، والله عز وجل يؤدب بها عباده المؤمنين بأدب عظيم عال، ألا يرفع المسلمون أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما كلموه، هذا في حياته. وكذلك لا ترفع صوتك فوق صوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا، كان الناس يعيشون قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة تشبه حياة الحيوانات العجموات. أنقذ الله عز وجل البشرية ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور. لذلك المؤمن الصادق في إيمانه يعلم أنه لا ينبغي أبدا أن يتقدم على قول الله وقول رسوله بقول أو فعل أو فكر أو اجتهاد أو رأي أو وجهة نظر أو غير ذلك أبدا أبدا. وكذلك لا يرفع صوته فوق صوت سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. من أفضل عباد الله من أبي بكر وعمر في هذه الأمة؟ عندنا في أمة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في عقيدة المسلمين أجمعين، أن أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين وأفضل هذه الأمة بعد رسولها أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. اسمع كما ورد في صحيح البخاري، كما ورد في صحيح البخاري قال بعض الصحابة: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر، يعني كاد أبو بكر، قرب أبو بكر، أوشك أبو بكر وعمر أن يهلكا، أي أن يقع في الهلاك. كيف ذلك وهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلى الناس إيمانا في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان ذلك بسبب أنهما رفعا أصواتهما فوق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاد الخيران أن يهلك، من الخيران؟ أبو بكر وعمر. لما جاء ركب بني تميم، وفد من وفود العرب، من وفود قبائل العرب، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند رسول الله أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر أو عمر: أمر فلانا، يعني اجعل على هؤلاء أميرا فلانا. وقال عمر: بل اجعل فلان. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، يعني هذا الكلام الذي تتكلم به لا تقصد به إلا أن تخالفني. فقال عمر: ما أردت خلافك. ورفع أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند صوت فوق صوت النبي، ولا تجهروا بالقول، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كاد عمل أبي بكر وعمر أن يحبط. بسبب ماذا؟ بسبب أنهما رفعا صوتهما بقول حق أو باقتراح على رسول الله في حضرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وما كان لأحد أن يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تأمل في الأدب الذي أتى بعد هذه الآية. لما نزلت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتكلم بصوت منخفض حتى يستفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يتأدبون مع رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم تأدبا عاليا. كانت أبوابه صلى الله عليه وسلم تطرق بالأظافير، لا يطرقون الباب هكذا بكف اليد أو بقبضة اليد، وإنما كانوا يطرقون أبوابه صلى الله عليه وسلم بالأظافير، والأظافير جمع أظفور وهو الظفر. تأملوا عباد الله تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب الآن ممن ترى البعض، ممن تسمع وترى من البعض ممن يرفع صوته فوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يعترض على بعض الأمور في الشريعة التي أتى بها محمد صلوات الله وسلامه عليه. والله إن الأمر يحتاج إلى مراجعة. هل نحن فعلا حقا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن مدركون فعلا أنه لا قيمة لنا إلا بهذا الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل نحن ندرك فعلا أنه لولا شرع الله لصار الناس مثل البهائم العجماوات؟ لابد أن ندرك هذا الأمر حتى نستشعر نعمة الله تبارك وتعالى علينا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن جعلنا الله تبارك وتعالى من أمته صلوات الله وسلامه عليه. كما أنه لا يجوز رفع الصوت فوق صوته حياً فكذلك لا يجوز عباد الله لنا أن نرفع أصواتنا فوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سنة الرسول توضع على العين وعلى الرأس، وقبل ذلك توضع في القلب، نتحرك بها، نزن بها حياتنا. إذا فعلنا ذلك عشنا والله أجمل لحظات الحياة، وسعدنا السعادة الأبدية في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول، تأمل، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي لا ترفع صوتك وتكلمه كما يكلم بعضكم بعضا، بل تكلم معه بأدب ووقار، واخفض صوتك إذا كنت في حضرة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم، أي يخفضون أصواتهم عند رسول الله، ومنهم أبو بكر وعمر وبقية أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فتح الله عز وجل قلوبهم للتقوى، اختبرها الله تبارك وتعالى وامتحنها حتى صلحت لأن تتقي الله تبارك وتعالى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فالبشرى، كل البشرى عباد الله لمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، البشرى كل البشرى في الدنيا وفي الآخرة لمن جعل، لمن سلم زمام القيادة للشرع الذي أتى به محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي حسنه البعض: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يباهي بأمته الأمم يوم القيامة، قال: فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي. فهذه رسالة تحذير إلى أولئك الذين يعرضون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أولئك الذين يقصرون في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أولئك الذين يهملون في الشرع الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان قاعدتان عظيمتان عباد الله من قواعد بناء المجتمع المسلم: تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ومع سنته كذلك بعد موته ميتا صلوات الله وسلامه عليه. بهاتين القاعدتين وبما سيأتي بعد ذلك من قواعد في سورة الحجرات تصلح المجتمعات، بل ينصلح الأفراد أولا وتنصلح المجتمعات ثانيا، وحينئذ عباد الله يحصل التمكين الذي أخبر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أننا ننتظر خلافة على منهاج النبوة قبل قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن البعض قد أصيب في هذه الأيام بنوع من الإحباط، وظن أن دين الإسلام وأن شريعة الله لن تقوم لها قائمة بعد ذلك. الإسلام أعظم من أن يمثله جماعة أو أن يمثله حزب أو طائفة من الناس. دين الإسلام دين عظيم، منهج حياة الناس يدخلون فيه ولا يجتمع هو في طائفة من الناس. لذلك نقول عباد الله: انظر إلى البشريات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته من أننا ننتظر خلافة على منهاج النبوة، هذه قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فالأمر يسير بإذن الله جل وعلا نحو هذا الأمر، ولسوف ينتشر دين الإسلام في المشارق والمغارب، ما يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فارفع رأسك ولا تعش حالة الإحباط، بل اعمل لهذا الدين واعمل بهذا الدين، وانشر الدعوة بين الناس، بين المسلمين وغير المسلمين. تحرك بهذا الإسلام في كل شأن من شؤون حياتك، عندها سوف تنصلح الدنيا بإذن الله جل وعلا. عندنا خبر صدق أن روما عاصمة إيطاليا سوف تفتح يوما من الأيام، سوف تفتح بالإسلام، وسوف يعلو فوق سمائها كلمات الأذان بإذن الله تبارك وتعالى. هذا أمر نحن متيقنون به، ولا بد لكل مسلم أن يتيقن به أنه خلافة على منهاج النبوة، نصر لدين الله تبارك وتعالى. إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. سوف يبلغ ملك النبي ملك هذه الأمة، سوف ينتشر الدين في أقاصي المشارق والمغارب. في هذه الأيام دين الإسلام ينتشر انتشارا عظيما بفضل الله، بالرغم من كل حملات التشويه وكل حملات التعدي على الدين ومحاولة تزييف الحقائق، إلا أن الإسلام ينطلق في أوروبا وأمريكا بسرعة الصاروخ والله، وفي إفريقيا ربما يدخل الآلاف في ساعة واحدة. دين الله تبارك وتعالى المستقبل، كل المستقبل لدين الإسلام. إياك أن تعيش حالة الإحباط، المستقبل كل المستقبل لدين الإسلام، لا ينطق بخلاف ذلك إلا موكوس مطموس منكوس، موكوس فطرته ينطق بغير هذا الكلام. أما من كان عنده إيمان بالقرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلابد أن يعلم أن المستقبل كل المستقبل هو لدين الله تبارك وتعالى، سوف ينتشر في المشارق والمغارب، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين والشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي سوريا وفي مالي وفي بورما وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، ووحد على الحق صفوفنا، واملأ قلوبنا بالإيمان والحكمة، وثبتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.